قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الأصول الستة: الأصل الثالث، إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان أبدا حبشيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن ذكر الشيخ رحمه الله الأصل الثاني وهو الاجتماع على العقيدة الصحيحة وترك الأهواء والبدع، أتى بالنوع الثاني من الاجتماع الذي هو من تمام الاجتماع الأول، وهو الاجتماع الحسي، بأن يكون الناس مجتمعين على ولي أمرهم فلا ينازعونه ولا يخرجون عليه. وهذا دلت عليه النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان أهل الجاهلية قبل الإسلام يرون في الانضواء تحت أمير، يرون في ذلك الذل والمهانة والاستخزاء، فيكون كل واحد منهم أمير نفسه، ويحصل بسبب ذلك الفوضى والحروب، ولا يكون لهم كيان. وهذا الذي حصل، لم يكن لهم كيان، بل كانوا متفرقين، وقد سامتهم الأمم من حولهم وأذلتهم بسبب تفرقهم. فجاء الإسلام ببيان كلمة التوحيد، فقد كانوا متفرقين في عبادتهم، فأمرهم الإسلام بأن يجعلوا المعبود واحدا وهو الله سبحانه وتعالى، فتجتمع كلمتهم. ثم أيضا أمرهم بالاجتماع تحت القائد وتحت ولي طاعة ولي الأمر، فيجتمع بذلك صفهم. وبهذين الأمرين العظيمين يكون لأمة الإسلام العزة والمنعة ويهابها الأعداء. فالاجتماع أولا إلا بعد الاجتماع الكلمة، هو اجتماع على كلمة التوحيد وعلى التوحيد الخالص وعلى العقيدة السليمة. وثانيا اجتماع تحت ولي أمر المسلمين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان عندما سأله في ذلك الحديث العظيم: إن كان لهم إمام قال تلزموا إمام المسلمين وجماعتهم، فإذا لم يكن لهم إمام فتلك الفرج. فإذا كان يوجد هناك إمام قائم له شوكة وله يعني دولة ما أشبه ذلك، فإنك تلتزم بطاعته ولا يحل لك الخروج عليه. وهذا الأصل قد جاءت به النصوص كما ذكر الشيخ في أساليب كثيرة ومتنوعة. فمن ذلكم ما ذكره الشيخ من حديث العباض بن السارية: عليكم السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم: السمع والطاعة فيما أحب وكره. وقال أيضا حديث جرير: أمرنا بالسمع والطاعة لعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا نزع الأمر أهله. وقال صلى الله عليه وسلم: اسمع للأمير، اسمع وأطع للأمير، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: فيكون أمراء يعطوكم حقوقهم، يعطوكم يسألونكم حقوقهم ولا يعطونكم الحقوق التي عليهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فقال أحد الناس هل ننابذهم يا رسول الله؟ قال لا، ما أقاموا بكم الصلاة. قال أعطوهم الذي لهم وسألوا الله الذي لكم. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج لما أخبر أنه ستكون هناك أمراء وظلم واستئثار. قالوا يا رسول الله ألا ننازعهم؟ قال لا، ما أقاموا بكم الصلاة. في الحديث الآخر إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم به من الله برهان. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوردها أهل العلم في أبواب الإمارة، في أبواب الجهاد، وفي غيرها من الأبواب، وذكرها العلم أيضا في كتب العقائد. مخالفين بإرادين بذلك على الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهم المعتزلة والخوارج ومن سلك طريقهم أيضا وصار على منهجهم في هذا العصر، على منهج الثورات والخروج على الأئمة. والخروج قال أهل العلم نوعان: خروج بالسلاح وخروج بالكلمة. خروج بالسلاح واضح، والخروج بالكلمة كأن يذكر معايب الولاة على المنابر ويحث الناس على الخروج ويثيرهم ويغر صدورهم على ولاة أمورهم، كل هذا من الخروج. وبسبب الإخلال بهذا الأصل العظيم حصل للمسلمين من الفتن والحوادث ما هو معلوم لكل شخص. فمنذ أن انطلقت شرارة الخوارج الأولى بمقتل عثمان رضي الله عنه وخرجوا عليه، لم يعد من ذلك التاريخ إلى يومنا هذا اجتماع للمسلمين على كلمة واحدة وعلى إمام واحد، بل تفرق الناس. وهذه الفتن كلها التي جرت على المسلمين سببها وأعظم أسبابها هو هذا، هو الإخلال بهذا الأصل. وما نرى اليوم في واقعنا المعاصر من فوضى وتخريب وثورات وظلم وقتل سباح الدماء وأعراض وأموال إنما وتسلط أعداء إنما هو بسبب الإخلال بهذا الأصل، بسبب هذه العقيدة الفاسدة، عقيدة الخوارج التي أحياها في هذا العصر جماعة الإخوان المفلسون حقا. هذه الجماعة الفاسدة المفسدة التي أحيت في هذا العصر طريقة الخوارج وأوغروا صدور الناس وأوهموهم أن من الإسلام أنك تثور على حاكمك ولا ترضى بالظلم وتخرج في مظاهرات، وهذا كله مصادب للنصوص. ولما خالفوا هذه النصوص الكثيرة العظيمة حصلت الفتن، وهذا مصداق قوله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكان الواجب على المسلم أن يصبر على الحاكم، يصبر ولو كان هذا الحاكم ظالما، ولو كان جائرا، ولو كان فاسقا، لأن مفسدة الخروج عليه أعظم من هذه المفسدة. فإن وجود حاكم له شوكة تأمن معه السبل ويأمن الناس على أعراضهم وأموالهم، هذا بحد ذاته أمر ومطلب عظيم. فإن الإخلال به بحجة الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو المطالبة بالحقوق، كل هذا من دين الخوارج الذي أحياه الإخوان المسلمون، أو هم المفلسون بمعنى أصح، هم الذين أحيوا هذا المبدأ الفاسد وبثوه في قلوب الناس وأشاعوه وجعلوه كأنه هو الدين وكأنه هو الحق، وفي الحقيقة أن هذا مصادم للدين. ولهذا من أصول أهل السنة والجماعة العناية بهذا الأصل وجمع قلوب الناس على ولاة أمورهم وذكر محاسن ولاة أمورهم والكف عن مساويهم. ولكن وتكون مناصحة الولاة تكون من الطريقة السرية كما جاء في بعض الأحاديث: من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأخذ بيده ولينصح فيما بينه وبينه ولا يبديه للناس علانية. فإن هذا في الحقيقة فيه ضرر عظيم. ولهذا يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف الصالح التشهير بعيوب الولاة من على المنابر. نعم، لماذا؟ لأن هذا يفضي إلى مفاسد